أبواب رحمتك رحمت ربك تعالى القدس لعله أن يرحمك ويغفر ذنوبك ويدخلك الجنة. وأما في الخروج تطلب رزق الإنسان, تطلب الحياة الطيبة والرزق الواسع والإعاشة الإنسان, فأنت تطلب فضل الله في الخروج, تطلب فضل ربك تعالى وتقدس كما ذكر في سورة الجمعة إذا قضيت الصلاة تنتشر الأرض واتقوا من فضل الله. الشاهد أن المسلم إذا دخل المسجد فإنه يطلب أبواب الرحمة, يطرق أبواب رحمة الله تعالى وتقدس لعل الله أن يفتح له باب أو يفتح له جناب أو يدخله الجنة أو يعفو عنه أو يصفح. فأنت تطلب رحمة ربك عند دخول المسجد, أي مسجد أنت تدخله الإنسان, وعند الخروج تطلب الفضل من ربك تعالى وتقدس أن يفتح لك أبواب الفضل, أبواب الرزق وأبواب الخير وأبواب الشفاء والعافية وأبواب كذا. فالإنسان يطلب كذا إذا دخل ويطلب كذا إذا دخل. كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن فاطمة الزهراء, إلا أن فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الزهراء لأن عاشت 6 شهور. فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها بنت الرسول عاشت بعده 6 شهور وماتت. إذن ففاطمة بنت الحسين ما أتت إلا بعد ما ماتت فاطمة, فكيف تدرك ترضي عنها؟ لكن يجوز أنها نقلت الحديث عن أبيها, جائز هذا. نعم نعم. قال الحديث إسماعيل بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن, ثم قال إسماعيل بن إبراهيم لقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث حدثني به. يقول إسماعيل بن إبراهيم ويجوز أن يكون ابن علية أنه لقي الحسن فحدثه بهذا الحديث, الحديث الأول عن ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن, عن ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن, عن عبد الله بن الحسن ثم قابل عبد الله عن فاطمة عن جدتها الكبرى. وأخيرا يقول أنه قابله أيضا فاستفسر منه فحدثه بالحديث كما سمعه من غيره. واللفظ في الحديث الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي. الترمذي رحمه الله اقتصر على التصلي أن الرسول يسلم على نفسه عليه الصلاة والسلام, يصلي ويسلم على نفسه عند الدخول, واقتصر على أنه عند الخروج يسأل ربه الفضل تعالى, يصلي على نفسه ويسلم ثم يسأل ربه أن يفتح له أبواب الفضل. هذا الذي في الترمذي الآن, لكن ورد أكثر من هذا, اللهم أنت السلام, اللهم بسم الله, أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم افتح لي أبواب رحمتك, افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول الورد هذا أيضا ثم يقول افتح لي أبواب فضلك. هذا ورد, أما في مسلم ولا في أبي داود مرنا هذا كذا, وقد يأتينا في الترمذي جائز هذا. نعم نعم. وفي الباب عن أبي حميد, يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد, وأبي أسيد أيضا أبي حميد الساعدي وأبو أسيد الساعدي وأبي هريرة, وأبي هريرة رضي الله عنه. وحديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل. يقول الترمذي وحديث فاطمة هذا حديث حسن لكن إسناده ليس بمتصل, لأن فاطمة الصغيرة لم تدرك جدتها فاطمة الكبرى, لأن فاطمة رضي الله عنها لما أتت عند عائشة حدثها الرسول بحديث سرا فبكت, ثم حدثها بحديث سرا أيضا فضحكت, فقالت عائشة لما قام الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس قالت عائشة ما الذي قال لك يا فاطمة؟ قالت ما كنت لأفشي سر الرسول عليه الصلاة والسلام, ما كنت لأفشي سره الذي قاله لي سرا. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام سألت عائشة بالله ما الذي قال لك؟ فبكيت ثم قال لك فضحكت, ضحك وبكى بقريب, قالت إنه قال لي إن أجلي قد قرب وإن الله خيرني بين الحياة وبين الرفيق الأعلى فاخترت الرفيق الأعلى فبكيت, ثم قال لي ألا ترضين أن تلحقيني بعد قريبا وتكوني سيدة نساء العالمين وتكون سيدة أهل الجنة؟ فضحكت, يعني أنها لحقت به بعد 6 أشهر صدر. هذا الذي أرخه المسلمون أنها لحقت به بعد 6 أشهر ماتت. معنى هذا أن فاطمة بنت الحسين لم تدرك هذه فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها, لكن الحديث متصل عندها في غير الترمذي هنا متصل. نعم. باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس، وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال أبو عيسى قال علي بن المديني حديث سهل بن أبي صالح خطأ، أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا لفظ حديث أبي قتادة في غير الترمذي، لفظ حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا لفظ حديث أبي قتادة في غير الترمذي، الترمذي سيأتينا لفظه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال عن عمرو بن سليم الزرقي قال حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه الحارث بن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. يعني هنا أمر، والحديث الذي في غير الترمذي لا نهي، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهنا أمر فليركع ركعتين إلا في أوقات النهي. أوقات النهي الثلاثة القصيرة فلا صلاة حينئذ. أوقات النهي القصيرة التي أخبر فيها عمرو بن الجهني عقبة بن عامر الجهني، وعللها عمرو بن عبسة قال إنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، وتغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، وحين تسجر جهنم حين تدلك الشمس وتزول يسجد لها المجوس ويوقدون النيران، وحينئذ تسجر جهنم ويوجد المجوس يوقدون نيرانهم ويسجدون لها، فلا تتشبه بالكفار لا في الطلوع ولا في الغروب ولا في الوقوف، وقوف الشمس في زوال الشمس إذا زالت لا يمكن أن تصلي قبل أن تزول الشمس، وقبل أن تطلع وترتفع قدر الرمح، وقبل أن تغيب القرص ويغيب ويأتي الظلام، لا يمكن. هذه الثلاث الساعات القصيرة نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا أيضا، مع أن الجنازة ما يجوز تأخر، لكن في الأوقات القصيرة نهوا عن الصلاة على الجنازة وعن قبرها، لأن المقابر في هذا القصير. فالأوقات القصيرة هذه اتفق أئمة الأربعة على النهي فيها إلا الشافعي في الحرم. الشافعي في الحرم يقول ما في نهي، الحرم ما في نهي، يحتج بحديث جبير بن مطعم: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. هذا يحتج به الشافعي أن مكة ما فيها نهي مرة واحدة، لا قصيرة ولا طويلة، ما في لهذا الحديث. لكن الأئمة الثلاثة يقول صلى طاف وصلى، يعني صلاة الركعتين، أما أن يصلي نفلا غير الركعتين فممنوع، لحديث عقبة بن عمرو الجهني، ولأنه أصح من هذا الحديث حديث جبير بن مطعم. حديث عقبة بن عامر في الثلاث الساعات القصيرة أصح من حديث جبير بن مطعم، لكن رأيت رأي الشافعي رحمه الله معه دليل أن جبير بن مطعم قال: يا بني عبد مناف، ينسب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنو عبد مناف جميع من سكن مكة، كل من سكن مكة جده عبد مناف الخامس، جدهم الخامس يجمع قبائل هذه كلها، الجد الخامس عبد مناف، حتى الرسول يجمعه بقريش عبد مناف. ولهذا لما أراد حسان أن يهجو قريش قال: كيف تخرجني وأنا مشتبك، أنا وياهم اشتباك، مشتبك أنا وياهم اشتباك كذا، ما يمكن. قال: ما لك شغل يا رسول الله، سأخرجك وأسلك منهم سل الشعرة من العجين، وفعل رضي الله تعالى عنه، فعل حسان رضي الله عنه، فعل سب قريش وأخرج بني هاشم وأخرج الرسول منهم كما فعل كما قال له، سله من قريش كما يسل الشعرة من العجين. فالشاهد جميع بني عبد مناف هم قبائل قريش الساكنة مكة. فقال جبير بن مطعم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالشافعي رأيه أنه لا نهي بمكة مطلقا لهذا الحديث. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون لا تمنع أحدا طاف وصلى صلى ركعتي الطواف. أما طواف منفرد الحال يأتي ويصلي يأتي يدخل المسجد يصلي أو يقوم بيصلي هذا ممنوع. هذا ممنوع لحديث عقبة بن عامر الجهني وهو في الصحيحين وحديث جبير في مسلم وهذاك أصح منه. نعم. قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قتادة رضي الله عنه إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس, يعني ما يجلس تجلس الإنسان حتى تركع ركعتين في تحية المسجد الإنسان إلا في الأوقات القصيرة الثلاثة. أما الأوقات الطويلة فمالك ينهى أيضا, مالك رحمه الله ينهى عن الصلاة حتى في الأوقات الطويلة, بعد ما تصلي العصر لا تصلي وبعد ما تصلي الفجر لا تصلي, هذا رأي مالك ومذهبه رحمه الله. لكن الحديث حديث عقبة بن عامر أوقف جميع لأن علته بانت, التعليل اللي أخبر الرسول به عمرو بن عبسة هو العلة, فما بين علته يوقف جميع الأحاديث اللي غيره. نعم. قال في الباب عن جابر, يقول في الباب, يقول الترمذي رحمه الله في الباب عن جابر بن عبد الله وأبي أمامة سهل بن سعد وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك. قال حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح, والشارح قال أخرجه الستة. يقول حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وأخرجه الستة, يعني البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه اتفقوا على إخراج حديث أبي قتادة, وفي ألفاظه لا تجلس, من إذا دخل المسجد فلا يجلس, نهي حتى يصلي ركعتين. لكن سمعنا أن الأوقات القصيرة ما يصلي فيها, حتى لو دخل المسجد ما يصلي, حتى ذوات الأسباب ما يصليها في الثلاث القصيرة. أما غير ذوات الأسباب الفجر إلى قرب الطلوع والعصر إلى قرب الغروب تصلي الإنسان, لأن الأحاديث المطلقة حديث مطلق, حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, وحديث بلال كنت أتوضأ فإذا توضأ صليت ركعتين, ولم يفسر لا وقت نهي ولا غير وقت نهي, هذه كلها تسمى ذوات الأسباب. وإنسان له عادة إذا توضأ صلى, فهذه أيضا من ذوات الأسباب تصليها الإنسان بعد الفجر وبعد العصر, لكن الأوقات القصيرة لا, ممنوع صلاة الإنسان لعشر دقائق, عشر دقائق قريب عشر دقائق أو 12 دقيقة عند الغروب وعند الطلوع عند الوقوف. نعم. قال والعمل على هذا عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أصحابنا, يعني تلاميذه مشايخه, مشايخ اللي عصرهم والعلماء الذين عصرهم, يقول هذا العمل عندهم, العمل على هذا أن من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. إلا أن يكون له عذر, إلا أن يكون له عذر, يعني معذور من الأعذار. الإنسان إذا دخل الحرم خاصة حرم مكة إذا دخل فهو مخير, إن كان تريد أن تجلس صل ركعتين, إن كان ما تريد أن تجلس طف بالبيت وخلاص تنتهي التسليم خلاص, تحية الكعبة الطواف وتحية الحرم الصلاة ركعتين. فإذا تقول لا أنا ما طايف أنا تعبان وبجلس صل ركعتين, إذا كنت لا تريد أن تجلس فانطف بالبيت تحية الكعبة الطواف ويكفيك عن صلاة ركعتين, خلاص إذا طفت بالبيت وصليت ركعتين الطواف كفى, يكفيك عن ركعتين إذا دخلتنا. باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين, منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكر. قال وهذا حديث فيه اضطراب, روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل, ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال وكان عمة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجدا وطهورا كما سيأتي الأحاديث عن الترمذي وغير الترمذي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أنك تصلي، الإنسان تتيمم وتصلي في أي بقعة شئت، في أي بقعة أداك الله إياها وأوصلك ربك إياها، في أي بقعة، فإنك إذا ما وجدت ماء فالتراب عندك تيمم والتراب عندك صل حينئذ، فالتراب جعله الله تعالى وتقدس طهورا وجعله مسجدا لك. الأرض جعلت له عليه السلام من خصائصه خمس، من خصائصه الخمس، من خصائصه أن الله أباح لأمته أن يتيمموا في التراب وأن يصلي في بقعة، في أي بقعة شاء، في أي بقعة من الأرض تيمم وصل في أي أرض شئت. جعل الله لي الأرض مسجدا وطهورا، فهي مسجد لك تصلي فيها وطهورا تتيمم وتصلي لو ما تجد الماء عشر سنين، لكن إذا وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك. قوله هنا فاتق الله وأمسه بشرتك معناه أن التيمم ليس بدلا عن الماء، مدام أمرنا بالتقوى فليتق الله، لو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. معنى قوله عليه الصلاة والسلام فليتق الله يعني أن الماء ليس بدلا عنه، التراب ليس بدلا عن الماء كما يرى بعض العلماء، إنما هو إباحة، يبيح لك الصلاة الإنسان إذا ما وجدت الماء فإنك تتيمم، إباحة تتيمم لكل صلاة، إذا دخل وقت الظهر تتيمم وتصلي الظهر ونوافله، ثم إذا وصل العصر تتيمم للعصر ونوافل، لأن التيمم يبطل بخروج الوقت، يبطل التيمم، لكن تيممت للظهر فريضة صل الظهر ونوافله، ثم إذا خرج الوقت الظهر تيمم للعصر، ثم إذا دخل المغرب تيمم للمغرب، كل وقت تيمم له الإنسان لأنه ليس بدلا من الماء، وإنما هو إباحة، أباح الله لك الصلاة ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك الإنسان. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ما جاء أن الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والمزبلة والحمام، إلا المقبرة والحمام والمزبلة كما ورد في سبع مواطن لا يصلى فيها، منها المزبلة والمقبرة وظهر بيت الله وكذا وكذا، سبع مواطن نهينا أن نصلي فيهن، منها المقبرة والمزبلة يعني مجمع الكناس، مجمع القمائم، المزبلة مجمع القمائم في الشوارع، وكذلك المقبرة، وكذلك ظهر بيت الله لا تصح الصلاة فيها الفريضة، الفرض ما تصح فيه، وكذلك في الحمام ولا فوق ظهر الحمام، وكذلك في أعطان الإبل، المهم سبع نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن، سبع مواطن نهانا أن نصلي فيهن. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. يقول حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني. قال حدثنا محمد بن أبي عمر والحسين بن حريث. والحسين بن حريث أبو عمار. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد. قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى. قال عن أبي. عن أبي يحيى المازني. قال أن النبي عليه الصلاة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد لأمة محمد إلا المقبرة والحمام. في حديث أنها سبع، ما هو بس المقبرة والحمام، سبع مواطن ما تصلي فيها الإنسان، وإلا فالأرض كلها مسجد وطهور إلا سبع مواطن نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، ربما يأتينا وإلا فمرنا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله خمس خصائص، منها الغنائم يأكلها، كانت تيجي نار وتأكل الغنائم ما يأكلها أحد منهم، والأمة هذه أباح الله لها، ومنها الأرض جعلت طهورا وجعلت مسجدا، ومنها كذا ومنها كذا الشفاعة، ومنها خمس خصال خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام من سائر الأنبياء. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن علي. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة. نعم. وأبي هريرة وأبو هريرة وجابر وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن عباس وحذيفة وحذيفة بن اليمان وأنس وأنس بن مالك وأبي أمامة وأبي أمامة وأبي ذر ثعلبة البلوي. نعم. وأبي ذر وأبي ذر الغفاري. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا التسعة من الصحابة رضي الله عنهم كلهم رووا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي إنسان أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورا. عندك الإنسان مسجدك الأرض وعندك الطهور، أضرب التراب مرتين أو مرة لحديث عمار أو مرتين للأحاديث الصحيحة، ثم بعد ذلك صل حينئذ صل صلاتك اللي تبي، صل الصلوات اللي تريدها الإنسان. وهذا منه وفضل على هذه الأمة لشرف رسولها عليه الصلاة والسلام، لشرف الرسول وحب ربنا العالمين له جعل هذه الأمة شريفة وجعلها مباحة وجعل كل حرج ما يزول عنها، كل حرج نازل، رفعت الآثار ورفعت الأغلال لشرف صفوة الخلق ولحب ربه له تعالى وتقدس، حبه لصفوة خلقه ولرسوله ولعبده محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام، لحبه له عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأمة شريفة لشرف نبيها، وجعلها أول من يدخل الأمم هي لشرف نبيها أيضا. فأول من يطرق الباب باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام فيفتح له، ثم يدخل الأنبياء والرسل بعده، ثم يؤذن للأمم. أول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن من المؤسف أنه يصرف عن هذا الباب الذي تدخله هذه الأمة وله صرير يصرف عن أمم مع الأسف الشديد من هذه الأمة، أمم من هذه الأمة بسياط من جهنم تصرفهم الملائكة عن أبواب بعدما يرون الرسول ويعرفهم ويعرفونه يصرفون. يا رب أمتي أمتي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا عرفوا الإسلام ثم ارتدوا عن دينهم وغيروا في دينك وبدلوا في دينك، يقول بعدا لهم وسحقا، بعدا لهم وسحقا، هذا نكالا لهم لأنهم عرفوا الإسلام وأسلموا ثم ارتدوا نعوذ بالله، فعلوا أشياء أخرجهم من الإسلام، فهذولا يصرفون عن الجنة ويذهبوا بهم إلى جهنم مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. قال أبو عيسى وهذا حديث فيه التراب، يقول أبو عيسى الترمذي الحديث أبي سعيد الخدري هذا فيه اضطراب في متنه وفي سنده أيضا، في السند ولا المتن ورد عن أحاديث صحيحة أنها موجودة لكن في سنده اضطراب، هل هو عن فلان بن فلان أم عن فلان بن فلان؟ نعم. قال روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مرسل، يعني أن عمرو بن يحيى ما رواه عن أبي سعيد الخدري بل رفعه للرسول طوالي فهو مرسل، يقول الترمذي هذا أصح إرساله أصح. نعم. ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى المازني عن النبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي، يعني موصول، لكن سفيان أصح، حديث سفيان أصح أنه مرسل ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبي إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد لم يذكر فيه أبي سعيد. قال وكان عمة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه هنا عن أبي سعيد، عمة الرواة ما ذكروا أبي سعيد، يعني مرسل، أسقطوا أبو سعيد الخدري ورفعهم عمرو بن يحيى اللي هو يحيى المازني رفعه للرسول طوالي، فيصير الحديث مرسل في بعض الروايات لكنه موصول في بعض الروايات. نعم. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح، يقول الإمام الترمذي وكأن رواية سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى المازني عن الرسول عن النبي عليه الصلاة والسلام أصح وأثبت، يعني إرساله أصح وأثبت، يعني أن الحديث عندنا مرسل، والمرسل قد يكون فيه عيب من عيوب الحديث من عيوب الصناعة يعني. باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. قال رحمه الله حدثنا بندار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن عبسة وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما غلامان صغيران مدنيان وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب في بناء، في فضل بناء المساجد، في فضل بناء المساجد لوجه الله تعالى وتقدس، لوجه الله تبنيها الإنسان عندك مال حلال وتبني مسجدا لوجه الله تعالى وتقدس، لا تريد رياء ولا سمعة ولا شيء، ولا تزخرف ولا تحسن المسجد، بل تجعله شعبي، مسجد شعبي يصلي فيه الناس، تكن الناس عن المطر والشمس، يكفي هذا. فما عليش كونك تقيمه على عمد في زماننا هذا، تقيمه على عمد لأن الناس اليوم ما يعرفون الخشب ولا يعرفون شيء، وقد ينهار من حرارة الشمس، فتبنيه بالعوب بالحديد المسلح وغيره لا بأس بذلك، لكن لا ترفع السقوف ولا تصفر ولا تنقش ولا تحمر، كل هذا مكروه وممنوع بالشريعة الإسلامية. ولا ترفع المآذن إلا بقدر ما يؤذن الإنسان فيها يسمع صوته فقط، المآذن ما ترفع ولا ينفق عليها أموال. فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله: باب فضل من بنى لله مسجدا. حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عن أبيه جعفر قال عن محمود بن لبيد قال حدثنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال: قال من بنى، قال رسول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه من بنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة مثله، مثل هذا المسجد اللي بنيت الإنسان، لكن بشرط أن يكون من مال حلال خالص، مال حلال خالص، لأن المال الحرام ما يصح الصلاة في المسجد. إذا كان المال حرام وبنيت مسجد من مال حرام أو مغتصب ما تصح الصلاة في هذا المسجد ولا ثواب لك في بنائه، إنما ابنه من مال حلال خالص تبنيه لوجه الله، تبني هذا المسجد لوجه الله، ومن مال خالص حلال لم يدخله ولا قرش من الحرام أو من الربا أو من الغش أو من غيره أو مغتصب أو من المخططات المغتصبة أو شيء ما دخله في شيء من هذا، كله حلال في حلال، عارف من القروش اللي دخلت تبني لله مسجد في هذه القروش اللي تعرفها معرفة طيبة وتريد وجه الله والدار الآخرة، هذا هو اللي لك الثواب للإنسان. ولا تحمر ولا تصفر ولا تنقش ولا ترفع المئذنة أطول من اللازم، مثل الناس المئذنة مثل الناس، لكن لا تحمر ولا تصفر، أكن الناس عن المطر والشمس ويكفي خلاص. هذا المسجد يكون لك أجر إلى ما دام موجودا ويصلى فيه، يكون لك حتى لو نقل إلى مسجد آخر أو أرض أخرى إذا تعطل وبني صار الأجر هو أجرك هو إذا نقله أولادك إلى مكان آخر، فأجرك ماشي هو ولو كنت ميتا. الإنسان من بنى لله مسجد بنى الله له مثله في الجنة. وسيأتينا حديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، القطات أن تربض فحصت كليل ثم ربضا، ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. هذا ورد مرنا أيضا في الكتب التي مرتنا. فالشاهد أن أحاديث فضل المسجد كثيرة جدا، سيورد لنا الترمذي بعضها وبعضها مرنا. نعم. قال: وقد وحديث عثمان حديث حسن صحيح. يقول الترمذي: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث حسن صحيح، أن الرسول أخبر بفضل بناء المسجد. نعم. وقد رواه الشيخان وغيرهما، رواه البخاري ومسلم. نعم. نعم. وفي الباب عن أبي بكر، وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأبي ذر الغفاري، وعمرو بن عبسة، وواصلة بن الأسقع، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله. نعم. هؤلاء 13 من الصحابة كلهم يرمون حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. من بنى لله مسجد، إلا إن أحاديثهم تختلف، أحد يقول من الصحابة هنا من بنى، والأسانيد هي موجودة كلها، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، والثاني من بنى الله من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطات بنى الله له مسجدا في الجنة. وهذا اللي بين يدينا من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. كل هذا في فضائل لمن أيسر وأعطى الحلال حقه حلال خالص وبنى مسجد لرب العالمين وجعل الناس يصلون فيه. فما دام هذا المسجد قائم فذكره ولو مات جميع ثوابه يصل إليه ولو مات، لأن ثوابه مثل العين، العين الجارية أو ولد يدعو له أو كتب أو علم ينتفع به، هذا من اللي يجري. هذا المسجد إذا بنيته الإنسان حتى لو مات صاحبه فإن عمله يجري وثوابه يجري، حتى لو نقل من هذا المكان إلى مكان آخر أولاده أو الجماعة إلى مكان آخر فهو هو يجري له ثوابه ما دام المسجد موجود ويصلى فيه. قال وفي الرواية الثانية حدثنا قتيبة، يقول الترمذي وفي الرواية الثانية حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس، نوح بن قيس قال حدثنا عبد الرحمن مولى قيس، عبد الرحمن مولى قيس يعني أبي نوح، قال عن زياد النميري، عن زياد بن نمير، عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. يقول حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا بعد فيه منة من رب العالمين وفضل. أنا ما عندي فلوس كثيرة ولكن الحارة المحلة في حاجة إلى مسجد، ولا عندي إلا مسجد صغير ما يصلى به جمعة لكن جماعة يصلى فيه، مسجد 10 أمتار في 10 أو 20 في 20 يأخذ أهل المحلة وقوم أبنيه صغيرا أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني لا تقول أنا ما أقدر أبني إلا مسجد كبير ما عندي فلوس، ابن مسجد صغير. الرسول يقول لو كمفحص قطعات، لو كمفحص يعني لو شبر مفحص القطعات عن 4 أصابع ولو كمفحص قطعات بنى الله له بيتا في الجنة، بس بشرط أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون المال حلال ما هو مغتصب، لا مخططات مغتصبة ولا أراضي مغتصبة، لأن ما تصح الصلاة. الأراضي المغتصبة ما تصح الصلاة فيها، ولا يصح المال الحرام ما تصح الصلاة في المسجد التي بعضه حرام أو كله حرام ما تصح الصلاة فيه. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وحديث ابن عباس حديث حسن. وأبو صالح هذا هو مولى أم هاني بنت أبي طالب واسمه باذان ويقال باذام أيضا. يقول الإمام الترمذي وسبق أن الترمذي نبه رضي الله عنه على محمود بن لبيد ومحمود بن الربيع أنهم وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كل واحد منهما له 7 سنوات في وقت الرسول في حياة الرسول، كل واحد من محمود ومحمود محمود بن ربيع ومحمود بن لبيد كل واحد منهم له 7 سنين في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن محمود بن الربيع يقول عقلت مجة مجه الرسول في وجهي حينما زار مالك بن ما زار الذي قال إن طال بك حياة يا رويفع، حينما زار رويفع قال يا رويفع إن طال بك حياة فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو استنجى بالرجيع دابة عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع هذا عمي وكبر ودعا الرسول أن يصلي له في بيته ليصلي النوافل ولا الفريضة يقوته ولده، لكن يصلي النوافل فيها تبركا بالرسول، فأتى وأخذ الرسول ماء وتمضمض به ومجى في وجه محمود بن الربيع يقول عقلت مجة مجه الرسول في وجهي هم أعلى 7 سنوات محمود بن الربيع ومحمود بن ابن لبيد وكذلك ابن عباد وكذلك ابن عمر وزيد بن ثابت، كثير من اللي كانوا صغار على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ابن عمر وزيد وغيرك أكبر منهم. ابن عمر حل 13 سنة هو 14 سنة وزيد له 15 سنة كان يكتب على عهد الرسول ويأخذ اللغة من اليهود ويكتبها للرسول عليه الصلاة والسلام، أما هذول فعلى 7 7 ابن عباد ومحمود ومحمود الثاني على 7 7 والسائب بن يزيد 7 أيضا. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على المسجد على في المسجد على القبر مسجدا, أو القبر يتخذ عليه مسجد, أو المسجد يتخذ فيه قبرا, أو يدفن فيه قبر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد, عبد الوارث بن عبد الصمد قال عن محمد بن جحادة, عن محمد بن جحادة قال حدثنا أبو صالح, أبو صالح مولى أم هاني بنت أبي طالب قال عن ابن عباس, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم, قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. يقول ابن عباس ما رفعه, نعم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول ابن عباس لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام زائرات القبور حتى قبره, حتى قبر الرسول ما في استثناء, ما قال إلا قبري, حتى قبر الرسول. المرأة ما يمكن تدخل المسجد إلا تصلي ركعتين وتنصرف, أما تروح إلى القبر ملعونة. حتى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن ما عندنا حديث يخصص هذه الأحاديث الواردة التي هي صحيحة عند العلماء. الشاهد لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها السرج. القبور يتخذون عليها مساجد علشان يصلون فيها, ويتخذون عليها السرج يصلون فيها, أو يجعلون فيها سراج على المقبرة. المقبرة ليست بحاجة إلى سراج ولا حاجة إلى سنارة ولا حاجة إلى شيء تحطه الإنسان, ولا تكسيس ولا بناء, كله ملعون من فعل هذا. نعم, قالوا في الباب عن أبي هريرة وعائشة. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. نعم, وحديث ابن عباس حديث حسن. يقول الترمذي وحديث ابن عباس هذا اللي بين يدينا حديث حسن. نعم, وأخرج الشيخان معناه. قلنا الشيخان أخرج أحاديث بمعناه يعني تشهد له. نعم, باب ما جاء في النوم في المسجد. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح, وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. قال ابن عباس لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا, وقوم من أهل العلم ذهبوا إلى قول ابن عباس. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول لعن زائرات القبور, ويوجد أنا في الآن في زماننا من يعكفنا على القبور, ما هو زيارة بس, عكوف ونذر وحسيل تذبح للقبر وأشياء, هذا كله موجود في زماننا هذا في الدول الأخرى. موجود اللي يعكفون على القبر يأخذون يومين ثلاثة أربعة إلى أسبوع إلى أسبوعين, ويوجد من يحج منهم 300,000 البدوي وغير البدوي, يحج الرفاعي ويغسل غيره, يوجد هذا. والرسول لعن زائرات الزائرة بس, فكيف اللي تعتكف عنده؟ امرأة تجي أو نساء أو مجاميع تأتون ويعكفون عند القبور لأيام وليالي عكوف, والعكوف عند القبر شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. لو دخل لو قال إنه مسلم وخرج من الإسلام اللي يدعي, أنت تقول مسلم لكنك صرفت حق الله لغيره, العكوف في غير المساجد هذا شرك أكبر, لأن العكوف لله, فإذا صرفت العكوف هذا لغير الله صار شرك أكبر, خرجت من الإسلام وأنت لا تشعر, خرجت من دين الإسلام وأنت لا تشعر, وتكون من الذين يصدون عن الجنة إذا فتحت أبواب الجنة يصرفون عنها, لأنك ارتددت عن دينك. أنت تزعم أنك أسلمت ولكنك خرجت من الإسلام بالردة, ارتددت عن دينك. فكل من عكف عند قبور أو جعل زيارة القبور له ديدا, كل ساعة يزورها أو كل صباح ويتوسل بالقبور ويتوسل بأصحابها, كل هذا ممنوع في الشريعة الإسلامية, شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام. والترجمة التي ترجم لها الذي مرتنا كون المسجد لا يجوز أن يدفن فيه قبر, ولا القبر أيضا يدفن في مسجد, لا المسجد يحط فيه في على قبر, ولا القبر أيضا يحط في مسجد, لأن هذا كله لا يجوز محرم. المسجد اللي فيه قبر لا تصلي فيه الإنسان, ابحث عن غيره, كل مسجد فيه قبر مدفون لا تصلي فيه, ابحث عن غيره وصلي في غير هذا المسجد اللي فيه قبر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند القبور. والقبر لو واحد وأنت في المسجد لا تصلي فيه, فإذا رأيت قبرا أو قبورا دفنت في المسجد فانبشها وادفنها برا, وإن كان المسجد هو الجديد والقبور هي القديمة، فالمسجد يهدم ويبنى في مكان آخر. هذا الحكم اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، نبش القبور كلها وأقام مسجده مكان القبور لأنها قديمة، نبشها كلها لأنها قديمة. فالقبور قديمة ومن الجاهلية تنبشها وترميها وتبني مسجد لا بعد، لكن إذا كانت جديدة القبور مدفونة جديدة ما لها 30 سنة، ما لها أقل أو أكثر، لا يمكن أن تبني مسجد عليها. وإذا كان المسجد هو الأول ودفنوا فإنهم ينبشون ويبعدون عن المسجد للصلاة، لأن الصلاة في المسجد فيه قبر لا تصح. يقول الترمذي رحمه الله: باب النوم في المسجد. باب النوم في المسجد. حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر. معمر بن راشد قال حدثنا الزهري. الزهري محمد بن مسلم قال عن سالم عن ابن عمر. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال ابن عمر: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا ننام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شباب. وابن عمر احتلم أيضا، احتلم وهو في المسجد، ما درى عن نفسه إلا أنه يحتلم 13 سنة، احتلم وهو في المسجد. ما يضر هذا، النوم في المسجد مباح إذا لم يكن فيه ضرر، إذا لم يكن النائم يضر الناس أو بشخيره أو بأشياء يضر الناس فيها، فالمسجد مباح أن ينام به الإنسان إذا احتاج إلى ذلك. إذا احتاج الإنسان إلى ذلك لك أن تنام فيه، وإن كان منع فيه بعض العلماء منع النوم في المسجد لأنه لم يبنى إلا لذكر الله وللصلاة ولغيرها. أما أن تنام فيه الإنسان تجعله ديدنا لك تنام كل قائلة وكل ليل ما يمكن، هذا عند بعض العلماء. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر هذا حديث حسن صحيح، لأن ابن عمر هو من الناس اللي كان يقيلون في المسجد الرسول وينامون فيه، ويقول أنه احتلم أيضا هو لم يشعر، احتلم في نفس المسجد وهو لم يشعر بلغ، واحتلم أبو 13 سنة وهو لم يشعر أنه بلغ، لكنه شعر حينئذ وخرج واغتسل ورجع ونام في المسجد. وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد، وقال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا. يقول الترمذي رحمه الله: وقد رخص قوم من العلماء في النوم في المسجد الحاجة، إذا كان الإنسان ما عنده بيت متوسع أو ضيق أو كفاله أن أو أجنبي أو مثلا أتى من سفر أو شيء من هذا، فله أن ينام بالمسجد، لك الإنسان أن تنام بالمسجد. أو عزب ما يأخذه البيت، البيت يضيق صدره فيه فيأتي للمسجد ويقيل فيه ينام فيه، لا بأس به، رخص كثير من العلماء. وهذا ابن عمر: كنا ننام في المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى أن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن، وعمرو بن شعيب وابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا وهي واهي. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة. كراهية، انظر لاحظ أن كثير من العلماء يرى أن الكراهية هنا التحريم. باب ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد وإنشاد الشعر فيه، يرى أن الكراهية، كثير من العلماء يرى أن الكراهية هنا كراهية تحريم لا تنزيه، كراهية تحريم يعني لا يصح البيع، ولا الشراء ولا الإجارة ولا الاستئجار ولا غيرها في المسجد، ما ينعقد شيء من البيوع كلها، ما ينعقد شيء في المسجد. هذا رأي كثير من الأئمة ومن العلماء أنه لا ينعقد في المسجد شيء، البيع والشراء والإجارة وغيرها والصرف وغيره لا يصح شيء منها في المسجد مطلقا، لا يصح ولا ينعقد أيضا. فمن انتقل من المال إلى الشخص هذا وانتقل من الأشياء إلى الشخص الثاني، هذا انتقل حرام وهذا انتقل حرام. عند كثير من العلماء والأئمة يرون أن المساجد كلها لا يصح البيع فيها ولا الشراء ولا الصرف ولا الإجارة ولا غيرها، لا يمكن أن يصح شيء من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أحاديث صحيحة أنه لا يصح البيع والشراء، إنما بنيت هذه لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن ولا إنشاد الضالة ولا الشحنة في المسجد أيضا بصوت مرتفع. أعطوني يا جماعة أنا حصل علي حادث، وأعطوني يجيب لنا ورقة مزيفة شاريها بخمس ريال ويقول أنا حصل حادث، أو أنا معي كتاب من فلان وأنا كذا وكذا وكذاب شاريها بخمس ريال، ويطوف على المساجد وعلى الحرم وعلى المساجد فيها، ثم يقوم بعد الصلاة يا ناس أنا حصل وعنده فصاحة وعنده خطبة ويحسبون الناس صادق، يحسبونه صادق الناس، فالناس يعطفون عليه ويعطونه. لكن في المساجد في بطن المسجد ممنوع، الشحذة ممنوع وإعطاه أيضا ممنوع. عند كثير من العلماء أنك لا تعطيه وهو ممنوع، المفروض أن الحكومة تمنع جميع من يسأل في المسجد وتعطيهم إلى البيوت التي فيها العجزة وفيها النفقة على الناس وغيرها، تجمعهم هناك علشان يهربوا خلاص ما عاد يجوا المساجد، يهربوا إلى بلادهم ويتركوا المساجد ويتركوا المسلمين وأذاهم، لا يعادوا المسلمين في الشحذة وفي الكذب. لا حد حصل لي حادث ويجيب ورقة مكذوبة ويجيب مزيفة، وكل هذا كل هذا وجد في زماننا في رمضان هذا، ضيقوا على المسلمين وجد، ولا بد من هيئة تقوم عليهم أو لجنة أو شرطة تقوم على المجموعة هذه كلها وترسلهم إلى دار العجزة أو دار النفقة أو غيرها، يبعثون ويسكنون شهر رمضان حتى يطلع. إذا طلع رمضان أفلتهم مثل الشياطين، أفلتهم مثل ما يفلت ربنا الشياطين إذا خرج رمضان، حينئذ يفتك المسلمون ويحتاجون، لأن المسجد ما بني للشحذة ولا بني حتى للصدقة، ما بني. فمن أتى بمال في المسجد سواء في المسجد الحرام أو في غيره وبث ماله في المسجد فهو أعان على إثم، أعان على جريمة، لا يجوز الصدقة في المسجد. أخرج خارج الباب خارج المسجد في الشوارع وأعطي الناس اللي ترغب كيفك أنت، لكن في نفس المسجد لا. يقول الترمذي رحمه الله نعم. قال حدثنا قتيبة، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد، صحيفة عمرو بن شعيب قبلها كثير من علماء الحديث، قبلوا هذه الصحيفة وربوها وأخذوا بها، لأن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فشعيب تربى بحضن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص، سواء وجد صحيفة وقرأها أو ما وجد صحيفة، المهم أنه موصول إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن بعضهم يقول لعله عمرو بن العاص الأكبر، وهذا ليس بصحيح، إنما عمرو بن شعيب ابن محمد عن أبيه عن جده يعني محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي حصل، وأما عمرو بن العاص الأكبر فلم يدركه. الشاهد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة حلقا حتى للذكر ممنوع، حتى للذكر يتحلق الناس يوم الجمعة ممنوع، لأن الناس طلبوا منهم أن يتفرغوا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من طلوع فجر يوم الجمعة حتى يغرب يوم الجمعة تغرب شمسها، مطلوب منهم أن يكثروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة سورة الكهف والتسبيح والتهليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يومها وليلتها. نعم. وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس، وفي الباب يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب عن بريدة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك كلهم يرون هذا الحديث أن حديث عمرو بن شعيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. نعم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن، يعني صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص كما سيأتي تكلم فيها ناس، ولكن صححها علي بن المديني عن شيخه يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن إسماعيل البخاري يروي عن علي بن المديني صحة هذا، فإذا صح عند البخاري وصح عند ابن المديني وصح عند يحيى بن سعيد القطان ما نبحث عن غيره. يحيى له قول آخر. يقول الترمذي رحمه الله ونهى عليه الصلاة والسلام عن إنشاد الأشعار بالمسجد، لكن هل أنشد الشعر بالمسجد بين يدي الرسول؟ تقول نعم، حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان يقول الشعر أمام الرسول لما قال لما رأى عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على غزو مكة قال شعرا قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداو ثم قال أرى الخيل من كذا هابطة من كذا تلطمها النساء مطلعها كذا قال ادخلوا لما جاء عليه الصلاة والسلام في فتح مكة على كذا قال ادخلوا مما ذكر حسان بن ثابت بعزيمته. وكعب بن مالك رضي الله عنه كعب بن زهير قال الشعر في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الرسول الفجر أتى إليه وقال يا رسول الله أنا مسلم من أنت؟ قال أنا كعب بن زهير. فأخذ يأتي بقصته اللي تسمى البردة بانت سعاد فقال باليوم متبول متيم إثرها لم يفت مقبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا ضبي أغنوا غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة يعني العروس عروس الشعر ولا فالحرمة ما يجوز التشبب بها لكن العرب أخذوا بلذة العروس يأتون بالبيت بالأبيات على أول الشعر القصيدة يأتون بأنثى عروس لأجل تحلو القصيدة وهذا غاية الفصاحة عند العرب رضي الله عنهم هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول يعني هيفاء إذا أقبلت بطنها ما فيش كلها في هيفاء عجزاء إذا أدبرت لها عجز كبير هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول متوسطة لا يشتكى قصر منها ولا طول تجلو عوارضة في ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول انظر تجل عوارضة إذا ابتسمت إذا ضحكت وابتسمت وفشرت البرطمة الأول عن الثاني طلعت العوارض السنان البيض اللي تتلالى كأنها لؤلؤ تجل عوارضة ذي ظلم الظلم الريق اللي بين الأسنان يسمى ظلم فإن من ظلم الظلم هو الظلم تجل عوارضة ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول كأنه ماء بارد شجت به الخمر الخمر الراح الخمر تجل عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول طويلة القصيدة وتحتاج إلى شرح لأن كلماته كلها لغة عربية فصيحة وتحتاج إلى اللغة هذه أن تفسر كل كلمة منها تحتاج لأنه يقول شجت بذي شبم شجت يعني وضع على رأسها الماء وضع على رأسها ماء هل ما منين جبناه يقول شجت بذي شبم يعني زبد الشبم الزبد شبم من ماء محنية منحنى منعطف من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهم صافي المصافي وهو بالبطحة في منحنى صاف بأبطح أضحى وهم مشلول من اللي ألقى هالما هذا يقول ألقاه سارية بالليل ألقته على شواهق من الجبال وحترته الجبال هذا إلى آخره ثم تخلص إلى الناقة اللي توصله الرسول ما هي هذه الناقة حذافرة غلباء وجناء معلفوم مذكرة في دفها ميل إلى آخره فالشاهد أن القصيدة البردة هذه البردة لما وصل إلى الوشاة قالوا كيف تروح يقتلك قال إن الوشاة قالوا لي كذا وكذا الوشاة قالوا لي إنك يا ابن أبي سلمة لمقتول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حفاء محمول ثم قال إن الرسول انظر تخلص من هذا كله إلى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول قام الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه عصاه وأعطاه البردة هذه البردة الصحيحة أما البردة الكفرية نعوذ بالله حقة البصيري هذا كفر من قرأها خرج من الإسلام اللي يقرأه يعتقد ما فيها فهو خارج من دين الإسلام لا شك في هذا نعم قال أبو عيسى نعم وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس في حديث أن النبي نهى عن البيع والشراء وإنشاد الشعر في المساجد إنشاد الشعر ورد في الأحاديث الصحيحة وفي السير والمغازي أنه أنشد الشعر في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر عرض أبو هريرة حسان وقال كنت أنشده في على زمن وعند من هو خير منك يعني رسول الله وشهد له أبو هريرة قال أشهد يا عمر أن حسان كان يلقي الشعر ويأتي بالقصائد على أحد الرفيق والرسول جالس يسمع وعمر بن شعيب وابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا بيعرفنا رحمه الله الترمذي في عمرو بن شعيب من هو؟ قال هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. فشعيب هل أدرك جده عبد الله بن عمرو؟ تقول نعم. ومما يروي يقول بعضهم أنه يروي من صحيفة وجدها عند جده عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن حتى لو أردنا أنها صحيفة فصحيفة عمرو بن شعيب صحيحة. نعم. قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وغيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. يقول محمد البخاري رحمه الله شيخ الترمذي محمد بن إسماعيل البخاري رأيت أحمد وإسحاق وغيرهما يحتجون بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدنا. نعم. وقد سمع محمد قال محمد بن إسماعيل وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو. البخاري يثبت أن شعيب سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. ما دام سمع وثبت وأدركه وأخذ منه خلاص يكفينا، سواء أخذ من صحيفة أو لم يأخذ. نعم. قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده. يقول الترمذي من تكلم في عمرو بن شعيب أو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو العاص فإنما وجد صحيفة عن جده فصار يحدث عنها، فتكلموا فيه لأجل أنه يروي عن صحيفة لا عن جده، بل روى عن جده مباشرة وروى عن الصحيفة ولا يضره ذلك. نعم. قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا وهي، وقال هكذا وردت في الأصول وهي. قال علي بن المديني أن يحيى بن سعيد القطان يقول أن صحيفة عمرو بن شعيب أنها وهي، يعني هبة، يعني أنها وهي أو وهم، جائز هذا وهن أو وهم. يعني الشاهد أن يحيى بن سعيد منفرد وحده، وصحح الترمذي وصحح البخاري وصحح أحمد وإسحاق. فإذا جاء أتانا ثلاثة أو أربعة من الفحول من الأئمة الفحول وشذ عنهم واحد فنأخذ بالأكثر، نحن قاعدتنا أن نأخذ بالأكثر. إذا صار عندنا الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي والبخاري وعلي بن المديني ثم شذ إسحاق يحيى بن سعيد القطان شذ عن هؤلاء فنحن نأخذ بالأكثر، لا سيما إذا كانوا أئمة فحول، مع أنه أيضا إمام حافظ ثبت، لكن الأئمة الأكثر عندنا هو الذي يؤخذ به. فإذا تجمع أربعة أو خمسة وشذ واحد نأخذ بالأكثر، هذه أصولنا وهذا طريقتنا أن نأخذ بالأكثر ونترك الشاذ حتى لو كان إمام وحتى لو كان ثبت وحتى لو كان حافظ. نعم. قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول وقد كره كثير من أهل العلم البيع والشراء في المساجد، وفيه قال أحمد وإسحاق. أحمد يحرمه، يقول حرام ولا ينعقد البيع في المسجد والإيجار في المسجد والصرف في المسجد، لا يجوز ولا ينعقد. فالمال اللي انتقل إلى هذا حرام عند الإمام أحمد، والمال اللي انتقل هذا حرام عنده، فأنت تنكح بحرام أو تأكل وتشرب بحرام، وهذا مثلك إذا كان في المسجد. البيع والشراء والإيجار والصرف وما إلى ذلك كله ممنوع في وسط المسجد. نعم. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. يقول إنه قد روي، والروي صيغة صيغة تمريض، والروي عن بعض أهل العلم أو بعض التابعين أنه لا يرى بأس في البيع والمشترى، يعني للحاجة. إذا احتاج الإنسان مثلا عطشان وجاءه زمزم بيشرب ومعه قرشين أو ثلاثة وتريد أن تشرب، هو بيع مشترى لا شك في هذا، يعني هو أعطاك زاء الماء يبي ثمن، فأعطيته قرشين أو ثلاثة وأعطاك ماء تشرب وأنت محتاج حاجة ضرورية لأنك هل كان من العطش، فهذا مثلا يباح عند بعض العلماء. لكن البيع والمشترى حتى على هذه المحالة لا يجوز، ممنوع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. وقد روي، يقول الترمذي رحمه الله، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام رخصة في إنشاد الشعر في المسجد، لأن حسان كان يأتي بالقصائد في وسط المسجد والرسول يستمع، وكذلك كعب بن زهير كان يلقي قصيدته والرسول يستمع والعالم كلها مصيخة بعد صلاة الفجر. فهو مباح إنشاد الشعر التي من عز الإسلام والمسلمين، مباح لا شك في هذا. أما إنشاد الأشعار الفاسقة أو إنشاد الأشعار الخبيثة أو إنشاد أشعار منكرة فهذا لا يجوز في المساجد مطلقا، إنما إنشاد شعر عز للإسلام والمسلمين وفيه ذل للكفار وإرغام للكفار لا شك أنه مباح، لأن حسان لا يقول إلا عز للإسلام والمسلمين ومدح للرسول ومدح للصحابة وذم لأهل مكة الكفار الذين كانوا في مكة سابقا. نعم. الله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وانشطنا بالصالحين.